السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي وأبو حاتم البستي. وقال الترمذي: حديث حسن. وقد روى حديث الخال وارث من لا وارث له غير واحد، منهم المقدام بن معد كرب، وقد حسن أبو زرعة حديثه. منهم المقدام بن معد كرب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. في الدرس السابق ذكر المؤلف رحمه الله في الكلام عن الفرائض بعض الأحاديث، منها ما هو تأصيل وقواعد، مثل ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأيضا ما ورد في حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وذكرنا في حينه ما ورد في شأن الفرائض وأهميتها وضرورة الاهتمام بها وتعلمها وتعليمها للناس، لأنها حكم مهم يحتاج إليه المسلمون في كل وقت، لأنه يتعلق بحال الأموات وانتقال الثروة من الميت إلى الحي. ويعتبر الميراث كما يقول وسيلة من وسائل تفتيت الثروة وتقسيمها. وقد وردت الشريعة في هذا الشأن بأحكام دقيقة وعجيبة جدا، تقسيم من عليم خبير سبحانه وتعالى. فالفرائض التي وردت في كتاب الله من النصف والربع والثلث والسدس والثمن، فهذه تقسيمات عجيبة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام نبي أمي، كما قال في الحديث: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. فكيف وردت هذه التقسيمات العجيبة جدا، وحولت الثروة من هذا الإنسان إن كان صاحب ثروة طائلة أو قليلة أو كثيرة، حولتها إلى ورثته بقسمة عادلة منصفة حكيمة. والله سبحانه وتعالى يقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، على إثر ما ذكر سبحانه وتعالى من ما يكون من ميراث الآباء والأبناء. وأهل العلم عنوا بهذا العلم عناية دقيقة وجليلة، واستنبطوا من النصوص الواردة، كانت الآيات التي وردت أو الأحاديث، الأحكام العظيمة في شأن أحكام الميراث، لأن أمر يتعلق بحقوق الناس، بحقوق الناس. وكل أمة من عالم البشر لهم أنظمتهم في المواريث، اليهود والنصارى والجاهليون. وذكرنا في الدرس السابق كيف كان الأمر في الجاهلية، أن الإرث يستأثر به الذكور بل الرجال منهم، وليس للطفل الصغير حق ولا للأنثى حق في الميراث. فجاءت هذه الشريعة الحكيمة ووضعت الأمور في نصابها وعادتها إلى الفطرة. ففي هذا الحديث كتابة عمر رضي الله عنه كما يرويها أبو أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه، لما كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، إذ كان قائدا للجيوش من قبل عمر رضي الله عنه، فأراد أن يخبره بهذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. فهذا الحديث يعني تضمن حكمين: الحكم الأول أن من ليس له ولاء فولاؤه إلى الله ورسوله، كما جاء في الحديث الآخر بهذا المعنى: من ترك كلا فإلي وعلي أرثه وأعقل عنه، وما ترك من مال فلورثته. وأيضا الخال ورد في هذه الرواية: وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. فبالنسبة للولاء هذا يتعلق بالعتق، إذا انقطع الإنسان وليس له عصبة ولا أقرباء يعقلون عنه إذا احتاج الأمر إلى نوع من العقل في الدية أو أي شيء يحتاج إلى مساعدة، فالقبيلة في الإسلام لها شأن، الأسرة والقبيلة لها شأن في مناصرة أفرادها بحسب الحال من القوة والضعف والغنى والفقر. فإذا كان الإنسان منقطع على إثر الحروب تكاد الأنساب تنقطع بين الناس، يكون إنسان له نسب لكن يسبى صغيرا أو يحال بينه وبين والديه ويأخذه الأعداء فيضيع نسبه فيقع في الأسر، فهذا ما يعرف ولاؤه لمن. فالله سبحانه وتعالى شرفه: الله ورسوله ولي من لا ولي له، بدل من ولاء البشر فالله يتولى ذلك، ويكون ميراثه لبيت مال المسلمين، وبيت المال المسلمين يعقل عنه إذا حصل منه شيء خطأ، فبدل ما عاقلته أو قبيلته أو عصبته يعقلون عنه فبيت المال، لأن المقصود الله وليه ورسوله ولي من لا ولي له، أي أنه يقوم مقام أوليائه من البشر من بني العمومة من العصبات. والخال وارث من لا ورث له، هذا الحكم الآخر تمسك به من يقول بميراث ذوي الأرحام، لأن الميراث الأصل أنه للعصبة، عصبة الإنسان وقراباته بحسب ما ورد في القرآن والسنة الصحيحة. وذوي الأرحام عند الفرضيين له معنى خاص، لأن ذوي الأرحام معنى عام يدخل فيه العصبات، يدخل فيها الآباء والأبناء والعمومة، والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لما كان الميراث في أول الأمر بسبب النصرة والهجرة ويتوارث المهاجرون بعضهم من بعض، فلما هاجر المسلمون وكثروا نسخ هذا الحكم ورجع الميراث إلى النسب. ومن أسباب الميراث، من أهم أسبابها النسب، النسب والسبب. فبالنسبة للنسب هم العصبات ومن إليهم، أما ذوي الأرحام بالمعنى الخاص عند الفرضيين فهم الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، لا بفرض ولا بتعصيب، ليس لهم في الميراث شيء ورد، ليس لهم فروض مقدرة مثل ما ورد في شأن من لهم فروض. وأيضا إذا بقي من المال شيء بعد أن يأخذ أهل الفروض فروضهم ليس لهم شيء، ما ورد، لأنه في حديث ابن عباس: فلأولى رجل ذكر، فالمقصود به العصبة. فالخال إذا لم يكن عصبة، إذا لم يكن الخال ابن عم للمتوفى فقط مجرد خال، فهذا الأصل أنه ليس من الورثة إلا بهذا الحديث. من هذا الحديث أخذ من أخذ من جمهور أهل العلم توريث ذوي الأرحام، الأخوال والخالات والعمات وبنات الابن، بنات البناء، أبناء البنت وأبناء بنات الأبناء، فهؤلاء يعني لهم عدة درجات وطبقات. فهؤلاء الأصل أنهم لا يرثون. لكن إذا انتهى لم يكن للوارث أحد، لا أبناء ولا لا والدين ولا أولاد ولا إخوان ولا عمومة ولا عصبة، لكن له أخوان معروفون مثلا، أو أولاد بناته معروفون، أو أولاد بنات أخواته، بنات أولاد أخواته، هؤلاء ذو أرحام. فمن أهل العلم من يقول ليس لهم ميراث، إنما الميراث لبيت المال، يعود المال لبيت المال، بيت مال المسلمين، لأنه يرى أن هذا الحديث ليس من القوة بحيث يؤخذ به، مع أن الحديث الصحيح أنه صحيح ثابت كما ذكر المؤلف رحمه الله، ورد عن عمر رضي الله عنه وعن المقدام ابن معد كرب وعن عائشة رضي الله عنها، ورد من عدة طرق كلها فيها ذكر الخال، وذكر الخال والمقصود كل من على صفته وهيئته، إنما علاقته بالميت من الرحم لا من العصبة والنسب. فهذا دليل على أنه إذا مات الميت وله خال أو خالة أو عمة أو من بنات من أولاد البنات أو ما إلى ذلك فلهم حق. والفقهاء رحمهم الله رتبوا طريقة توارث ذوي الأرحام كيف يرثون إذا اجتمعوا، لهم طريقة وتفصيل في هذا، لكن المقصود من الحديث أنهم أن المال لا يذهب إلى بيت المال بل ذوي الأرحام أولى به، أولى به. أولا عموم الآية يتناول هذا، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإذا انتهت العصبة وذوي الفروض ولم يبقى إلا الخال ومن في حكمه فهم أولى بمال الميت من أن يحال إلى بيت مال المسلمين. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود بإسناد جيد. هذا في يعني حكم يتعلق بمتى يرث المولود، لأن من أحكام الفرائض أن الميت إذا مات تنظر النساء التي يرثن، إذا كان له زوجات مثلا، زوجاته أو زوجه حامل، فهنا لا بد الحمل له أحكامه، له أحكامه. فمن أهل العلم يرى أنه ينتظر حتى يتم الوضع ليعرف هذا المولود ذكر أو أنثى أو توأم ذكور وإناث أو ذكور أو إناث أو ما إلى ذلك، لأن القسمة تختلف بحسب حال هذا الحمل الذي. لكن طيب قد يولد، قد يكون هذا الحمل ميت، تبين أن المورث مات والحمل ميت في بطن أمه، ونحن لا نعرف حقيقة حياته إلا عند الولادة، وإن كان الآن الطب تطور في هذا وتعرف حياته أو موته في وقت ما، لكن الحياة التي تتعلق بها الأحكام هي التي تكون عند الولادة عند الوضع. فما هو المعيار إذا وضع الطفل، هل هو حي أو ميت؟ ما هي الدلالة من هذا؟ ما في الحديث إذا استهل، الاستهلال رفع الصوت، رفع الصوت ببكاء أو صراخ أو عطاس، فالفقهاء يقول إذا عطس أو صرخ أو بكى فهذا كله استهلال، لأنه المقصود رفع الصوت، فهذا دليل على أنه ولد حيا، فيكون له يعني لو مات بعد دقيقة من هذا الأمر وثابت أنه استهل أخذ نصيبه من الميراث ويورث هو كذلك لما مات بعد ذلك. أما إذا لم يكن من شيء من ذلك بل شهدت القوابل والذين قاموا بالتوليد أنه ولد ميتا، لا صرخ ولا استهل ولا عطس ولا شيء من هذا القبيل، فليس له نصيب من الميراث، ليس له ميراث في هذه الحالة. إذن هذا الحديث فيه دلالة على الحكم متى يتعلق الحكم بالميراث يتعلق بهذه الصورة أو هذه الصفة وهو استهلال الطفل إذا وضعته أمه. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه بن عبد البر وذكر له النسائي علة مؤثرة. هذا أيضا في حكم آخر من أحكام موانع الإرث، لأنه مر بنا أن الإرث له أسباب وله شروط وله موانع، فلو قامت الأسباب والشروط لكن وجدت الموانع فإنه لا يرث الذي يقوم به مانع، مثل مانع الكفر كما في حديث أسامة. فإذا كان إنسان مات وله ولد كافر يهودي أو نصراني فإنه لا يرثه ولده، لا يرث في هذه الحالة، وهذا بإجماع المسلمين بناء على الحديث. أيضا الرق، لو كان ولد أحد أولاده رقيق فأيضا لا يرثه مع أنه ولده ومسلم لكنه رقيق. كذلك من الموانع القتل بناء على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، والحديث ثابت، أهل العلم مجمعون على أن القاتل ليس له نصيب من الميراث. أما ما ذكره المؤلف عن الإمام النسائي رحمه الله أن الحديث له علة مؤثرة، فهو كما ذكر ورد من طريق موقوف على عمر رضي الله عنه أنه من قول عمر، لكن هذا لا يؤثر لأنه ورد مرفوعا وموقوفا، وإذا ورد مرفوع وموقوف فلا يعكر الموقوف على المرفوع. فهذا الذي حمل النسائي رحمه الله أن قال له علة مؤثرة، وأهل العلم حققوا رواية الحديث وأنه صحيح ثابت والحكم مجمع عليه، لكن يختلفون في تفصيلات الحكم. هل القتل أيا كان عمدا أو خطأ مباشرا أو بالتسبب، هل كل هذه الأحوال تمنع؟ فجمهورهم على أنه مهما كان ولو كان عمدا أو خطأ، وأنه لا يرث لا من المال ولا من الدية، ولا من الدية، لأن بعض أهل العلم يقول يورث من المال لكن لا يرث من الدية، لأنه ما دام كان سببا في وفاة هذا المتوفى هو السبب، فكونه يورث من الدية لا، لكن يرث من بقية المال. والصحيح أن الحديث باق على عمومه في نوع القتل وفي نوع الموروث، فكل المال إن كان الدية أو أمواله الأخرى أو كان القتل عمدا أو خطأ فالحكم واحد، الحكم واحد أن القاتل بناء على إمرار الحديث على ما هو عليه ليس للقاتل شيء من الميراث. وقد ورد آثار تعضد هذا، فقد ورد عن علي رضي الله عنه أن رجلا رمى بحجر فخطأ فقتل أمه فماتت، رمى أمه بحجر على سبيل الخطأ فماتت، فتحاكموا إلى علي رضي الله عنه، وأراد القاتل أن يشارك في ميراث أمه فلم يورثه علي منها، وقال إنه له الحجر أو كلمة النحو ليس له من الميراث إلا الحجر، وقال وعليه الدية لبقية الورثة، عليه دية أمه لبقية الورثة ولا يرث منها شيئا. وكذلك ورد عن جابر بن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأنه أفتى به عمر وعلي وشريح القاضي رضي الله عنهم أجمعين، كلهم قضوا بأن القاتل لا يرث من المقتول لا من ماله ولا من ديته، وأيا كان القتل عمدا أو خطأ. لكن الورثة إذا كانوا بالغين عاقلين ورأوا أن يعطوا صاحبهم وقد اطمأنوا على أنه إنما كان خطأ فهذا حقهم، هذا حقهم لا يعدوهم. فإذا رضوا أن يعطوه شيء من الميراث يتنازلون لو عن شيء فهذا يرجع إليهم. أما إذا كان هناك قصر فلا، حق القصر ينبغي أن يعطى لهم كاملا ولا يقتطع منه شيء. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن دينار عن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب. رواه أبو يعلى الموصلي وأبو حاتم البستي، وتكلم فيه البيهقي وغيره، وقد رواه الطبراني من رواية نافع عن ابن عمر. هذا حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. الولاء ما هو؟ مر بنا أن المقصود بالولاء، الولاء متعلق بالاعتاق، أن من أعتق عبدا من رجل أو امرأة فولاؤه له، لأنه هو الذي أنعم عليه بالعتق. والخروج من ربقة الرق والعبودية نعمة كبيرة، فكون الإنسان مسترق ومستعبد ثم إذا بإنسان يتسبب في حريته إما بعوض أو بغير عوض، إما يشتريه مثلا ويعتقه، أو مولاه يعتقه هكذا كفارة أو تقربا إلى الله من غير أن يكون هناك شيء، إنما يتقرب إلى الله بعتاقه، أو كاتبه مكاتبة وأخذ منه مقابل حريته، أو دبره تدبير بعد الوفاة، فالذي كان سببا في حريته له ولاؤه، ولاؤه له. لأن الرقيق في الغالب يكون ينقطع نسبه، أما إذا كان نسبه قائم وموجود ومعروف فيرجع إلى نسبه، لكن إذا انقطعت الأنساب بعد سنوات وتبين أن هذا الإنسان لا يعرف له آباء ولا أولاد ولا إخوان ولا عصبات ولا أعمى، إنما المعروف أولاده أو أولاد سيده الذي اعتقه، أحفاده، فأحفاد المعتق هم أولى بهذا المعتق وبأبنائه وبأبنائه من بعده لنعمة العتق. وأيضا الولاء له أحكام كثيرة عند العلماء واختلاف في بعض مسائله، لكنه لا يباع ولا يوهب. مثل النسب، النسب ما يجوز إنسان أن يتحول من آل فلان إلى آل فلان، وقد لعن عليه الصلاة والسلام من ادعى إلى غير أبيه أو انتسب إلى غير مواليه، وشدد عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن. فلا يباع ولا يوهب، وحتى لو تنازل، لأنه حكم أو أمر تتعلق به أحكام، تتعلق به أحكام، ولا يجوز أن يبتذل، لأنه إذا صار يباع ويوهب فيكون محل ابتذال، يبتذل بين الناس، وهذا تكريم لهذه الحال أن تبقى كما هي كما شرعها الله. نعم. والحديث صحيح أنه ثابت، يعني الكلام الذي ذكره مؤلف، يعني هذه الجملة الولاء لحمة كلحمة النسب، اختلفوا في هذه العبارة، فقد وردت في بعض الروايات عن طريق أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، يرويها محمد بن حسن عن أبي يوسف رضي الله عنه أجمعين، فبعضهم يطعن فيها، وأن الرواة الآخرون لم يروا هذه الزيادة. وعلى كل حال هي كلمة صحيحة، هي كلمة صحيحة، معناها صحيح، لكن إن كانت وردت بلفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عبر بها أحد الرواة من المعنى الذي فهمه فالمعنى صحيح، ولا وليست مثلا معارضة للمعنى الثابت. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. رواه ابن المديني وقال هو من صحيح ما يروى عن عمر وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن داود وتكلم فيه وصححه ابن عبد البر. هذا أيضا حديث آخر من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما أحرزه الوالد أو الولد، أحرزه بمعنى حازه واستحقه من حقوق أو أموال، حقوق أو أموال، فلعصبته من كان فهو للعصبة. فهذا الحديث حمله أهل العلم أيضا على أحكام الولاء، على أحكام الولاء، لأنهم ذكروا فيه، في الحديث ذكره أبو داود وغيره، أنه تعلق برجل من بني سهم يدعى فلان بن حذيفة ابن سعد السهمي، وتزوج امرأة من بني جمح، من بني جمح يقال لها أم وائل بنت معمر بن حبيب الجمحي، فأنجبت منه 3 غلمان، ثم ماتت هذه المرأة، فكان لها رباع وموالي اعتقتهم، فورثها أبناؤها، ثم إن أبناءها خرجوا إلى الشام فأدركهم طاعون عمواس الذي كان في عهد عمر رضي الله عنه فماتوا. فعمر بن العاص باعتبار أنه سهمي من بني سهم يرى أنه أولى بولاء موالي هذه المرأة والرباع الحقوق التي كانت آلت إليها، وجاء إخوتها، لأن أبنائها قد ماتوا لم يعد لها أحد، جاء إخوتها فنازعوا عمرو بن العاص وقالوا نحن أحق بولاء أختنا، فاحتكموا إلى عمر رضي الله عنه، تخاصموا إلى عمر، فعمر رضي الله عنه استدل بقوله عليه السلام ما حاز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. فهنا المرأة من بني جمح وعمر من بني سهم، فانتقل الولاء للأولاد. فهنا من أهل العلم من حمل الحديث على أنه حكم لعمر، حكم لعمر لأنه انتقل من أولاد المرأة فهو عصبة الأولاد، لأنه منهم يعودون إلى نسب أبيهم. ومن أهل العلم من قال بل إن الحكم إنما هو لإخوان المرأة، لإخوان المرأة، وقد ورد حديث أن الولاء للكبر أي الأكبر في الأكبر، فإخوانها هم أقرب وأكبر وهم الذين يعصبونها لأنهم من أسرتها من بني جمح. وعلى كل حال الحديث يدل على قول من قال بالميراث بالولاء، لأن الولاء يورث به، الصحيح أنه يورث به كما جاءت الحديث بهذا. وأما ميراث الولاء فللفقهاء في تفصيل كيف يورث الولاء وينتقل من المولى الأول إلى ورثته. قال رحمه الله كتاب العتق. لعلنا نقف هنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقى وهدى، وأن يزيدنا من فضله وكرمه وجوده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.